إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه إلى اليمن، استوصى معاذ رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن هذا اللسان يا عباد الله نعمة امتن الله بها عليك، فلا تصيرها إلى نقمة تؤاخذ بها في الدنيا قبل الآخرة. تؤاخذ بها في الدنيا بما يكون من آثار هذا اللسان من تهيج الناس بعضهم على بعض، أو من كلمة تلقيها لا تلقي لها بالا، تبلغ عند الله سخطا ومقتا، وتثير في الناس رغائن وحقائد، وربما أورثتهم قتلا وحربا وأنت لم تقدر قدر ذلك. وأما في الآخرة فشر وأنكى. نعم يا عباد الله، ومن ذلكم الغيبة التي فشت في المجالس وكانت حلا لها إلا من عصمهم الله جل وعلا منها وعصمهم بها. والغيبة يا عباد الله هو ذكرك أخاك المسلم بما هو فيه مما يعيبه أو يشينه أو يعيره أو ينبذه بلقبه، فهذه غيبة نهى عنها ربنا جل وعلا في قوله للمؤمنين في آية سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثلها جل وعلا بهذا المثال القبيح الفظيع، أن الغيبة كأنك تنهش من لحم أخيك المسلم المغتاب وهو ميت بين يديك. ولكن الشيطان أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه ومن شره يزينها في قلوب الناس ويجعلها حلا في المجالس حتى فشت وانتشرت في أوساط الرجال، بل وفي أوساط النساء والصغار والكبار. ولما بعثت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فرأته عائشة وغارت من ذلك وقالت: يا رسول الله، حسبك من فلانة، إنها قصيرة. ذكرتها بأمر هو فيها أنها قصيرة، وهذا مما يعيبها ويشينها. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي كدرته وأوسخت، وهي لم تقل إلا أنها قصيرة. فانظروا رحمني الله وإياكم ما يصدر من أفواهنا من غيبات في مجالسنا وعبر وسائل اتصالاتنا، وفي حديث الإنسان مع خلانه من كلام أعظم وأقبح من قوله أن فلانا طويل أو قصير. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالبهتان. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووقانا وإياكم شرائر خلقه في ألسنتهم وعقائدهم وقلوبهم وأفعالهم وأحوالهم. فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه، إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، علمتم قباحة الغيبة وشناعتها؟ ألا فاعلموا أن هناك ذنب آخر سائر بين الناس إلا ما رحم ربي، هو شر من هذه الغيبة. أتدرون ما هي يا رعاكم الله؟ إنها النميمة، إنها القتاتة، أن يسعى بين الناس بنقل كلام بعضهم على بعض ليفسد ذات بينهم، ويسيء إلى بعضهم، ويوغر صدور بعضهم على بعض بأنواع الضغائن وأنواع الشنآن والأحقاد. نعم يا عباد الله، هذه النميمة سرت بين ضعفاء النفوس وضعفاء المرؤات وناقص العقل، بل وناقص الدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، ينقل الكلام بين الصغار والكبار، بين الرجال والنساء، ينقله على جهة إغار الصدور. إيه، فلانا يقول فيك كذا وكذا، وفلانة تسبك بكذا وكذا، حتى تفتخم القلوب بعضهم على بعض بأنواع الضغائن وأنواع الحقد حتى لا تغسل. وهذه هي فتنة داء الأمم قبلنا، الضغائن والتحاسد، وهي الحالقة لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى